باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب. أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن محمد بن أبي أيوب المعدل قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثني أبي سنة 60 و200 قال حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا 94 و100 قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خزائن ومفتاحه السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه 4 السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن وهب عن يونس وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني زيد بن بشر وعبد العزيز بن عمران قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألة. أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكاتب قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا محمد بن عمران بن كثير الضبي قال كان أبو يزيد النهشلي يقول العلم قفل ومفتاحه المسألة. ينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال مناظرته مستمعاً لكلامه إلى أن ينهيه، فإن ذلك طريق معرفته والوقوف على حقيقته، وربما كان في كلامه ما يدله على فساده وينبهه على عواره، فيكون ذلك معونة له على جوابه. أخبرني أبو إسحاق البرمكي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري قال حدثنا أبو الحسين الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا إبراهيم بن جنيد قال قال حكيم من الحكماء لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه والإقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة في حديث أنت تعرفه. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال قال محمد بن الحسين سمعت محمد بن عبد الوهاب الكوفي يقول الصمت يجمع للرجل خصلتين السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز ربما دلت الدعوى على بطلانها والتزيد فيها قبل امتحانها وكذبت نفسها بلسانها. وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه ويقلل ألفاظه ويجمع فيها معاني مسألته فإن ذلك يدل على حسن معرفته. أخبر القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري وأبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقري الواسطي قال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الختلي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مخيس بن تميم دمشقي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختوري الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران قال التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم. أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت العكبري قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد الله بن شجاع البجاري قال أخبرنا خلف بن محمد الخيام قال حدثنا سهل بن شاذوية قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قال ابن عباس ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفت فقيه أو غير فقيه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه قال اذهب فتعلم كيف تسأل فإذا تعلمت فسل. ويلزم المجيب أن يسد بالجواب موضع السؤال ولا يتعدى مكانه ويجعل المثل كالممثل به ويختصر في غير تقصير وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تكدير ويقابل باللفظ المعنى حتى يكون غير ناقص عن تمامه ولا فاضل عن جملته. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني أبو حفص الصيرفي قال حدثنا ميمون بن يزيد عن ليث عن مجاهد قال كانوا يكتفون من الكلام باليسير. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع قال أخبرنا أحمد بن الفضل بن خزيمة المقرئ قال حدثنا أبو العيناء عن الأصمعي قال ذكر رجل رجلا بليغا فقال ألفاظه قوالب لمعانيه. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز إذا أعيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها فإن الكلام إذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان والقلب فيه فوقفا محسورين أو بلغا مجهودين. أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر إجازة وحدثني الحسين بن محمد بن عثمان النصيبي عنه قال أخبرني عبد الله بن جعفر ابن درستوية قال حدثنا المبرد قال قلت للأحنف ما البلاغة فقال صواب الكلام واستحكام الحجة والاستغناء عن الإكثار. قرأت على ابن الفضل عن أبي بكر النقاش قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد القاضي قال حدثني الربيع بن سليمان قال قال رجل للشافعي يا أبا عبد الله ما البلاغة قال البلاغة أن تبلغ إلى دقيق المعاني بجليل القول قال فما الإطناب قال البسط ليسير المعاني في فنون الخطاب قال فأيما أحسن عندك الإيجاز أم الإسهاب قال لكل من المعنيين منزلة فمنزلة الإيجاز عند التفهم في منزلة الإسهاب عند الموعظة ألا ترى أن الله تعالى أو قال فمنزلة الإيجاز عند التفهم ومنزلة الإسهاب عند الموعظة ألا ترى أن الله تعالى إذا احتج في كلامه كيف يوجز وإذا وعظ كيف يطنب في مثل قوله محتجا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وإذا جاءت الموعظة جاء بأخبار الأولين وضرب الأمثال بالسلف الماضين. ومن أدب العلم ألا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره. أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الشروطي قال حدثنا المعافى بن زكريا الجريري قال حدثنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال أخبرنا داود بن وسيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال قال أبو عمرو بن العلاء قال أبو عمرو بن العلاء وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك أو تسأل من لا يجيبك أو تحدث من لا ينصت لك. أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أخبرنا إسماعيل بن سعد بن سويد المعدل قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال حدثني علي بن مهدي الكسروي قال حدثني أبي عن سلمة بن هرمزدان قال قال ابن المقفع كانت الحكماء تقول ليس للعاقل أن يجيب عما يسأل عنه غيره وليتق المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه وليمكنه من إيراد حجته فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون. أخبرني البرمكي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد عن الهيثم بن عدي قال قالت الحكماء إن من الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه وإذا هم بقول أن يقوله ثم تبين له خطأه فأمسك عنه فليحدث الشكر لله على ما عصمه من التسرع إلى الخطأ وليغتبط بذلك. فقد أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال ابن المعتز افرح بما لا تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب. وإن أفحش الخصم في جوابه وأحال في حجابه فينبغي ألا يحتد عليه ليحذر من الصياح في وجهه والاستخفاف به فإن ذلك من أخلاق السفهاء ومن لا يتأدب بآداب العلماء. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار وقال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين عن شريح قال الحدة كنية الجهل. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني هارون بن أبي يحيى عن رجل من قريش قال قال بعض الأنصار رأس الحمق الحدة وقائده الغضب ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم. الحلم زين ومنفعة والجهل شين والسكوت عن جواب الأحمق جوابه. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه أو وانتفاح أوجاده وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض. أخبرنا ابن أبي الفوارس قال أخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز شدة الغضب يغير المنطق وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم. وقال أيضا لا يمكن ألا تغضب لكن لا ينتهي غضبك إلى الإثم واعفو إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا. وليعود لسانه من الكلام أحسنه ومن الخطاب ألينه. فقد أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن أبي عون الأنصاري قال ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن عبد بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن القحذمي قال قيل لي خالد بن صفوان ما أبر كلامك قال إنه يقوم علي برخص قال ونادى غلامه فقيل إنه مشغول فقال شغله الله بخير ثم نادى جاريته فقيل إنها نائمة فقال أنام الله عينها فضحكت فضحكت فقال مما تضحك أضحك الله سنك. وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما لا يعتمده فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بإبطال ما قصده وعول عليه واعتمده ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه، فإن الجواب لا يصح عما لم يفهمه ولم يتصور مراد خصمه منه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد الحربي قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابن نفيل قال النجاد وحدثنا جعفر بن محمد البالسي قال حدثنا النفيلي وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عيسى بن المسكين قال حدثنا هاشم بن القاسم أو قال حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عجلان قال قال لقمان لابنه يا بني كن سريعا تفهم بطيئا تكلم ومن قبل أن تتكلم تفهم. ولم يذكر الواعظ محمد بن إسحاق في إسناده. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب العجلي الدسكري لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ بأصبهان قال حدثنا حسن بن علي بن علي الفراء المصري قال حدثنا الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول لا خير في جواب قبل فهم. وليتجنب التقعير في الكلام والوحشي من الألفاظ، فإنه مناف للبلاغة بعيد من الحلاوة. قرأت على أبي الحسين بن الفضل القطان عن أبي بكر محمد بن الحسين بن زياد المقرئ النقاش قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه وأحكمت مبانيه وابتهجت له قلوب سامعيه، وما أحسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره. فقال فيما أخبرنا ابن الفضل عن النقاش قال حدثنا الحسين بن إدريس بهراه قال حدثنا الربيع قال كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي فسلم ثم قال لنا أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا توفي رحمه الله، فبكى بكاء شديدا وقال توفي رحمه الله وغفر له. فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ويسد على خصمه واضح المحجة ويغسل من العار وجوها مسودة ويوسع بالرأي أبوابا منسدة ثم انصرف.